قال علي بن ابي طلحه وعكرمه والعوفي عن ابن عباس: الإل القرابه والذمه العهد. وكذا قال الضحاك والسدي، وكما قال تميم بن مقبل: افسد الناس خلوف خلفوا، قطعوا الإل واعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم كاذبا إلهم وذو الإل والعهد لا يكذبوا. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الله وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان عن ابي مجلس في قوله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مثل قوله: جبرائيل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسراف إلى إيلا. يقول عبد الله: لا يرقبون في مؤمن إلا، كأنه يقول: لا يرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهر عليه الأكثر. وعن مجاهد أيضا: الإل العهد. وقال قتلت: الإل الحلف. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى: ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن ولا ذمة، تقدم تفسيره. وكذا الآيات التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوها عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: فإن تابوا وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فإن تابوا يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم: فارقها وهو عنه راض. وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. وكذلك في شيخنا هنا قول البزار: آخر الحديث عندي، كذلك كان في تفسير الآيات المتقدمة، كان آخر الحديث: وفارقها وهو عن فراض. نعم، يقول: وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. الربيع اللي هو الراوي عن أنس بن مالك. نعم، أحسن الله عليك. تقصد هذا يعني؟ نعم، هل هو من كلام الربيع بن أنس ولا؟ اللي هو: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، وقيل هرج الأحاديث قبل هرج الأحاديث. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. أحسن الله عليك. فهم جميل. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم، أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. ولهذا قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. وقال قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله.